ولم يزل رعفه والقوم في شغبي ولم يزل رعفه والقوم في شغبي قد كنت أعلم قبل اليوم لا عجب قد كنت أعلم قبل اليوم لا عجب بأن سفك دمائه منتهى الطلب الله يا وطني شوقي يسابقني والقيل والحسن والأقدار تعصف بي قالوا الصوارم للفرسان مشرعة وأنها صقلت للكر والغلب ما بالها اليوم في الأوباد ما نهضت كأنها لم تعد من زمرة القضب الله يا وطني شوقي يسابقني والقيد والحزن والأقدار تعصف بي يا موطن السحر والأحلام ها أنا ذا أراك بالقلب في بعدي وعنك تبي على شطوط النوام غاب ساحلنا ولا سحره عن خافق الوصب الله يا وطني شوقي يسابقني والقيد والحزن والأقدار تعصف بي إن غبت يوما عن الأنظار يا وطني فعن فؤادي وحق الله لم تغبي وأنت في كبدي تحيا وفي خلدي وفي ضميري وفي نظري وفي عصبي لو كنت من مزن لم يستبح وطني أفلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية

ديننا دين الفدا في غمار اللهب. فافتحوا باب الحنان واكسروا قيد الهوان واكسروا قيد الهوان. نورنا لم يغربي في ليالي الكوربي نورنا لم يغربي في ليالي الكوربي. فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب. نورنا لم يغربي في ليالي الكوربي نورنا لم يغربي في ليالي الكوربي. فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب. حيوا جنود الحق والإيمان حيوا صناديدا من الأفغان. الله أكبر قولهم وفعالهم هم سجلوا الآيات في الميدان. مد ليل الظلال جنحه في البلاد واستقاب المقام فاستراح العباد. مد ليل الظلال جنحه في البلاد واستقاب المقام فاستراح العباد. مد ليل الظلام جنحه في البلاد واستطاب المقام فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد. غير شهم عنيد قلبه لا ينام غير شهم عنيد قلبه لا ينام غير شهم عنيد قلبه لا ينام غير شهم عنيد قلبه لا ينام. عزمه كالحديد همه كالضرام همه كالضرام همه كالضرام. مد ليل الظلام جنحه في البلاد واستطاب المقام فاستراح العباد. مد ليل الظلام جنحه في البلاد واستطاب المقام فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد. ساطع كالضياء يملأ العالمين ساطع كالضياء يملأ العالمين ساطع كالضياء يملأ العالمين ساطع كالضياء يملأ العالمين. قاطع كالقضاء يوقظ الغافلين يوقظ الغافلين يوقظ الغافلين. مد ليل الظلام جنحه في البلاد واستقاب المقام فاستراح العباد. مد ليل الظلام جنحه في البلاد واستقاب المقام فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد. فاشهدي يا سماء واستمع يا قمر فاشهدي يا سماء واستمع يا قمر فاشهدي يا سماء واستمع يا قمر فاشهدي يا سماء واستمع يا قمر. كيف يسر النداء كيف يعلو الشرر كيف يعلو الشرر كيف يعلو الشرر. مد ليل الظلام جنحه في البلاد واستقاب المقام فاستراح العباد. مد ليل الظلام جنحه في البلاد واستقاب المقام فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد. آه لو تسمعون صوته يا شباب آه لو تسمعون صوته يا شباب آه لو تسمعون صوته يا شباب آه لو تسمعون صوته يا شباب. حينها تعلمون أنه لا يهاب أنه لا يهاب أنه لا يهاب. مد ليل الظلام جنحه في البلاد واستطاب المقام فاستراح العباد مد نير الظلام جنحه في البلد واستطاب المقام فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاشهدوا خطوه في دروب الحياة فاشهدوا خطوه في دروب الحياة فاشهدوا خطوه في دروب الحياة فاشهدوا خطوه في دروب الحياة واسمعوا شدوه واستعيدوا صلاه واستعيدوا صلاه واستعيدوا صلاه مد نير الظلام جنحه في البلد واستطاب المقام فاستراح العباد مد نير الظلام جنحه في البلد واستطاب المقام فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد إنه من جديد زهرة الفاتحين إنه من جديد زهرة الفاتحين إنه من جديد زهرة الفاتحين إنه من جديد زهرة الفاتحين جاءنا يستعيد عزة المؤمنين عزة المؤمنين عزة المؤمنين مد نير الظلام جنحه في البلاد واستطاب المقام فاستراح العباد مد نير الظلام جنحه في البلاد واستطاب المقام فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد إنه من جديد زهرة الفاتحين جاءنا يستعيد عزة مد ليل الظلام جنحه في البلاد واستطاب المقام فاستراح العباد مد ليل الظلام جنحه في البلاد واستطاب المقام فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد فاستراح العباد